أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عام الفتح في رمضان، فصام رمضان وصام المسلمون معه حتى إذا كان بالكديد دعا بماء في قعب وهو على راحلته فشرب، والناس ينظرون يعلمهم أنه قد أفطر، فأفطر المسلمون. وعنه أيضا قال: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره، واستخلف على المدينة أبا رهم ابن كلثوم ابن حصين ابن عتبة ابن خلف الغفاري رضي الله عنه، وخرج لعشر مضين من رمضان، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه حتى إذا كانوا بالكديد ما بين عسفان وأمد أفطر، ثم مضى حتى نزل بمرض الظهران في 10,000 من المسلمين. هذه غزوة الفتح، هو الفتح الأكبر في الإسلام، فتح مكة، وقد بشر الله عز وجل المؤمنين به بما كان من مقدمة له في يوم الحديبية كما ذكرنا، ونزل في الحديبية وهم راجعون مع النبي صلى الله عليه وسلم: إن فتحنا لك فتحا مبينا. فكانت الحديبية فتحة، بعدها مباشرة كان في شهر المحرم في شهر صفر فتح خيبر، بعدها في العام الثامن كان فتح مكة. وذكرنا أن الصلح في الحديبية كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين على أن يكون هدنة بينه وبينهم 10 سنوات، هم نقضوا هذه الهدنة بعد سنتين. وكان السبب أن بني بكر دخلوا مع قريش في حلفهم، ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلفه، فكان المفترض أنه لا يغير بعض هؤلاء على بعض، لا يغير بكر على خزاعة ولا المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا العكس في ذلك. فالذي حدث أن بني بكر تذكروا ثأرا لهم كان قبل ذلك بسنين طويلة، تذكروه الآن فوجدوها فرصة أن خزاعة غافلة عن هذا الأمر، فقالوا فرصة نحن نقاتلهم الآن، فذهبوا فقاتلوهم وألجأوهم إلى الحرم، وأعانتهم قريش. قريش أعانت في العدوان بني بكر على خزاعة اللي هم أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم، وكان خزاعة كثير منهم قد أسلموا فقتلوا وهم راكعون وهم ساجدون، ولجأوا إلى الحرم فإذا بهم يقاتلونهم أيضا بداخل الحرم، ففزعت خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء صاحبهم ينشد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدة. ثم ذكر ما صنعت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال هم: أو إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة، وزعموا أن لست تدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلون ركعا وسجدا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: نصرت يا عمرو بن سالف، نصرت يا عمرو بن سالف، هو المستنصر للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم سحابة في السماء، فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. إن علامة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، مرت به سحابة فقال إنها لتستهل بنصر، يعني إن تبشر بنصر بني كعب. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أو خرج بديل ابن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعت بنو بكر وبما صنعت قريش معهم بأن ظاهروهم وقاتلوا الآخرين بالليل، ثم رجعوا إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: كأنكم بأبي سفيان وقد جاء ليشد العقد، ويزيد في المدة. يعني هذا توقع من النبي صلى الله عليه وسلم وتوقع صحيح منه صلى الله عليه وسلم، أن قريش عملوا عملتهم بالليل وقال ليكون وصل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا وصل هيعمل إيه؟ هيغزون. طب ما نلحق إحنا نسبق ونروح نقول له نمد العقد معك بدل مدة 10 سنين خليها 20 سنة بيننا وبينك. وكان ذكاء أبي سفيان ذكاء عاليا خارقا، وما كان هذا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك توقع ان اللي هيعمله ابو سفيان انه هيحاول يجي علشان يطلب مد الهدنه. فكان منه ان اخبر الناس بذلك. ليه يخبر الناس؟ بحيث ما حدش يتصدر لابي سفيان. لو ان ابو سفيان جاي المدينه ما حدش من المسلمين يطلع يتصدر له ويدافع عنه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم معلش مد الهدنه واعمل كذا. لا، ما حدش له دخل بابي سفيان. فقال لهم ذلك، ومضى بديل بن ورقاء الخزاعي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وبديل تقدم له ذكر في قصة الحديبية، كان من ضمن من جاء أراد أن يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا ما معهم من هدي، فرآه الرجل فرجع الرجل من غير ما يناقش ولا غيره، فما كان لهؤلاء أن يمنعوا أو يصدوا عن البيت. هذا بديل كان من خزاعة، وخزاعة خجلت من بني بكر على ما لهم اسم الوتير، فجاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ورجع. في الطريق قابل أبا سفيان وهو جاي، فعرف أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق. فبديل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أنه أبو سفيان كأني بأبي سفيان يشد الرحل ويأتي إليكم ليزيد في العقد وفي المدة. رجع بديل بن ورقاء، وفي الطريق لقي أبا سفيان جاي فعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعثه قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد ويزيد في المدة. ومضى بديل بن ورقاء في أصحابه فلقوا أبا سفيان. بديل مش عايز يقول لأبي سفيان إنه كان في المدينة، اللي راح يشتكي أصلا. فلذلك لما أبو سفيان سأله وقال له إن أين كنتم، فقال له بديل أن جئت من هذا الوادي، جئت من هذا الوادي، أو إنه سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن الوادي. قال أو ما جئت محمدا، ما رحتش لمحمد عشان تستغيث به تستجير به؟ قال له. هنا أبو سفيان رجل ذكي، مش ده اللي ضحك عليه، ولذلك سبهم لما مشوا. وبعدين راح يبحث في البعر بتاع الإبل، بعر الإبل، دول لو راحوا المدينة الإبل بتاعتهم هتاكل من نوى تمر المدينة، يبقى البعر هيكون فيه النوى بتاع تمر. وفعلا وجد تمر يسرب، البعر بتاعهم فيه من النوى، فقال قد أتوا محمدا. طبعا هذا من فطنة عجيبة لأبي سفيان، وذكاء، ذكاء كله لم يهدي إلى الإسلام، لم يهدى إلى الإسلام بذكاء، ولكنه كان من مسلمة الفتح، يعني أسلم في فتح مكة كما سيأتي بعد ذلك. فهنا الإنسان قد يكون عظيم الذكاء وعظيم الحيلة والمراوغة، ومع ذلك لا ينفع ذكاؤه ويموت على ضلال ويموت على كفر، إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته. فهذا واحد من هؤلاء، أبو سفيان ذهب وعرف أنهم فعلا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لمن معه أحلف بالله لقد جاء بديل محمد، يعني يقسم لهم بالله إن بديل ده راح لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة. يعمل إيه في المدينة؟ هو عرف أن خلاص سبقه الآخر، هو كان نفسه يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما خزاعة تقول له حاجة، لكن خزاعة سبقوه. طب يعمل إيه؟ لو راح للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيش عهد لأبي سفيان الآن، نقضه، لأي حد يقطع رقبته خلاص ما ضاع فيها. فأبو سفيان قعد يشوف مين ينظر ويذهب لمين، لم يجد إلا ابنته، ابنته أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يذهب لأم حبيبة، أنه مش آمن حد من الرجال يذهب إليه. وفعلا لو راح لأبي سفيان، لو راح لعمر كان قتله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو ذهب لأم حبيبة رضي الله عنها، فلما ذهب ليجلس، يعني ما اختارش في البيت إلا الفراش اللي بينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يجلس عليه، طوته عنه، لا لا لا تجلس عليه، طوته. فهو تعجب فقال لابنته أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ يعني ان انا كبير قوي عندك عشان كده شايفه الفراش ده انا ما اقعدش عليه، الفراش احقر من ان انا اقعد عليه، ولا ان انا احقر من ان انا اجلس على هذا الفراش؟ طبعا هذا الذي قصدته، قالت انك مشرك نجس، لا ما تجلس على هذا الفراش انك مشرك نجس. فقال لقد اصابك بعدي شر، لقد هي ابنته كان يحبها جدا، وكانت من المهاجرين او مع المهاجرين الى الحبشه، وهناك في الحبشه توفي زوجها كان عبد الله بن جحش، ولما توفي زوجها تزودها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون غريبة في هذه الديار، تزودها النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ ذلك أبا سفيان وفرح لده وفرح، وقال هو الفحل لا يقضع أنفه، هذا دان محمد حد يطول يزود بنته لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفرح بذلك مع عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إليها وقالت له إنك مشرك نجس، فقال والله لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو لأ أن أأمن حد ممكن يذهب إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي حد تاني ممكن يقتله. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه، لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنتوا عملتوا عملتكم هناك في مكة وقتلتوا جاي هنا تطلب شيئا، ما ردش عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فكلمه فأبى أن يكلمه رضي الله عنه، فقال كلم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر رضي الله عنه، فطبعا عمر من أشد الناس عليه وعلى المشركين، فقال له عمر رضي الله عنه أنا أشفع لكم، أهم يدل ناقصك ونشفع لك أنت وأمثالك، أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو لم أجد إلا الذر الذي أهدتكم به، إن ما لقيتش جيش إلا جيش نامل حجاهدكم جيش النامل اللي معي. فخرج من عند عمر فلم يجد إلا أن يذهب لعلي رضي الله عنه، فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنده فاطمة وحسن غلام يدب بين يديهما، فقال يا علي إنك أمس القوم بي. علي في هذا الوقت كان سنه حوالي 28 سنة تقريبا في هذا الوقت، فبيقول يعني أنت أقرب الناس إلي، إحنا قرايب بيننا قرابة، ويعني بنا رحمة، وإني قد جئت في حالة فلا أرجع عنا كما جئت خائبة، يعني توسم علي أنه شاب وصغير وأنه ممكن أنه يعني يضحك عليه بكلام، فقال ما رجعش خائب من عندكم، أنت بقى الوحيد اللي باقي لي في ذلك، اشفع لي إلى محمد صلى الله وسلم عليه. فقال ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عزم على أمر فيك أنت ومن معك لا نقدر أن نكلمه في ذلك. فالتفت إلى فاطمة رضي الله عنها فقال لعل لك أن تأمر ابنك هذا يجير عليه. الحسن صغير، حسن صغير طفل صغير، فيعني ما لقاش بقى، طب يعني يمكن انت امرأة مش هتجير علي ابنك الحسن هذا يكون له مبلغ من الرجال، ويقول يوم من الايام ما زال عقلية ابو سفيان عقلية الجاهلية ان يعني بمنيها بحال يعني ابنك ده هيبقى سيد الرجال في يوم من الايام بايه، بان يقول انا اجرت ابا سفيان، يبقى ابنك ده هو طفل صغير والآن وانا عيل صغير أجرت أبا سفيان ونفذ كلامي في هذا الشيء، هذه عقلية جاهلية، إن هذا مثله حيفخر في يوم من الأيام، لا بيفخرش بهذا الشيء، الإنسان إذا عمل عملا صالحا الذي يرجو ثوابه وليس الفخر على الخلق بهذا العمل، ولكن هذا تفكير الجاهلية. فلما قال ذلك قالت له وما يبلغ ابني أذاك أن يجير بين الناس، ابني الصغير يجير بين الناس إيه؟ ما يصلحش، فيجير بين الناس. يقول لها أبو سفيان إن أجار يعني بين الناس يكون سيد العرب إلى آخر الدهر. قالت والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت فكر حكاية عندكم ولا أي حد يجير على أي حد، لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أمرا بوحي من الله عز وجل ما يملك أحد أن يجير عليه صلى الله وسلامه عليه. قال يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني، لا أن ذكاؤه مش نفعه بقى في هذه الأشياء، طيب انصحني يا أبا الحسن. فقال له علي رضي الله عنه والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأدر بين الناس ثم الحق بأرضك، قم فأدر بين الناس ثم يعني قوم وقل للناس أنا أدرت بينكم، ما مش لقي له حيلة من الحيل ويقول له أي كلام وخلاص، قم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. هنا علي قالها كلمة وخلاص، ما هو إيه معنى هذا الشيء؟ فهو بيسأل علي بيقول له طيب لو عملت كده، هو رجل ذكي بيقول لو عملت هذا الشيء هينفع؟ قال لا لا ينفع. قال ما بتقول لي هذا الشيء اللي انت طلبت مني أقول لك حاجة افعلها. فلم يجد أبو سفيان شيئا، ولكن برضو أبو سفيان بحاله جاي من هناك لغاية هنا وحيرجع لازم يعمل له حاجة، ما لقاش إلا أنه يعمل اللي قاله عليه رضي الله عنه. فقام في المسجد ووقف بين الناس وقال يا أيها الناس قد أجرت بين الناس، قد أجرت بين الناس. طبعا الناس مش عارفة أجر إيه ولا عمل إيه، بس أهو الكلمة يمكن تنفعه من يطلع من غير ما حد يقتله ونعمل فيه شيء. فركب الجمل بتاعه وانصرف ورجع إلى مكة. لما وصل إلى مكة كان قريش تنتظره، فقالوا ما وراءك عملت إيه؟ قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت أبا بكر فما رد علي شيئا، ثم جئت عمر فوجدته أدنى العدو أشد الناس عداء هو عدو، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم عليه. قد أشار علي بشيء صنعته، قد أشار علي بشيء صنعته، فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قال وبما أمرك، أمرك بإيه؟ قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. فقالوا فهل أجاز محمد، يعني أنت أجرت والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا الذي أنت قلته؟ قال لا. قالوا ويلك ما زاد الرجل على أن لعب بك، لعب بك ومشك وخلاص ما زاد. قال لا والله ما وجدت غير ذلك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وأمر أهله أن يجهزوا، لكن يعني هي الحيلة اللي قالها له علي نفعته أن يطلع، أن يطلع من لما قال قد أجرت بين الناس، أهو قال أجرت مش هو، إنما إجارة حقيقية أو جوار حقيقي ما حصلش هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيه. دخل أبو بكر رضي الله عنه على ابنته عائشة رضي الله عنها وهي تحرك بعض جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي بني أمركن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيزه؟ هو أمر بالتجهيز، إنما رايح فين ما قالش رايح فين. ولاحظ إن مسألة اللي فعله القرشيون وبنو بكر مع خزاعة كان عدى عليها شهرين، عدى شهرين الآن بيجهز، وكان قبل ذلك جهز سرية صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، سرية فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه، سرية فيها أبا عبيدة بن الجراح لسيف البحر. هنا كان سرية سيف البحر وعارف النبي صلى الله عليه وسلم إن قريشا أخلفوا العقد معه صلى الله عليه وسلم، فكأنه برضه بيبعت السرايا الأماكن والناس لا تدري إيه اللي بيفكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد وجهة عرض بغيرها، وهذا أسلوب حكيم في الحرب وفي القتال. إن المنافقون كثيرون والجواسيس موجودة، فلو قال لهم أنا رايح المكان الفلاني أم يجري الجواسيس يخبرون، فأراد أن يعمي على أهل مكة، فكان أسلوبه في التعمية أنه بعث الأول سرايا قبل ما يبعث الفتح الأعظم إلى مكة. الأمر الثاني أنه يدعو ربه أن يعمي عليه. الأمر الثالث أن يحذر الناس من أن حد يبلغ هذه الأخبار. فأبو بكر بيسأل السيدة عائشة رضي الله عنها أنه أمر كنا النبي صلى الله عليه وسلم تجهيزه؟ قالت نعم. فأين ترينه يريد؟ قالت والله ما أدري، يعني حتى ما قالش لنسائه صلى الله عليه وسلم أين يذهب. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جهز جيشه صلى الله عليه وسلم في آخر وقت أخبروا إحنا ماشيين إلى مكة، بحيث إن حتى لو خرج إنساني بحيخرج مع الجيش مش حيلحق يوصل مكة قبلهم بفترة يستعد أهل مكة للقتال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجد والتجهيز، وقال اللهم خذ العيون والأخبار من قريش حتى نبعثها في بلادها. فتجهز الناس، وكان فيها قصة لحاطب بن أبي بلتعة وستأتي بعد ذلك القصة، أنه أرسل لأهل مكة والوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع حاطب، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بهذه التي ذهبت برسالة وسيأتي ذكرها. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم والناس صيام حتى إذا كانوا بالكديد أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث الإمام أحمد. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل مر الظهران وهو بطن مر ومعه 10,000. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب لفتح مكة، ما أعظم جيش كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، كان 10,000 واحد معه صلوات الله وسلامه عليه. لاحظ أن قبله بقليل كان غزوة مؤتة وكان عدد المسلمين فيها 3,000 اللي خرجوا، خرج لهم الروم في 200,000 من الروم والعرب، فكان الجيش اللي خارج جيش كبير، ولكن هنا أعظم جيش خرج المسلمين 10,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعم الله عز وجل الأخبار عن قريش فهم على وجل. وكان أبو سفيان يخرج يتجسس، أبو سفيان برضه مش آمن، خايف أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخرج كل يوم يومين يخرج إلى مسافة طويلة يتجسس شوف حد جاي في الطريق ولا شيء. فخرج مرة هو وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون، حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. حكيم هذا كان المفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو من ضمن المفاوضين ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا له رياسة في قومه وله حكمة، وأسلم أيضا مع أبي سفيان بعد ذلك. هذا خرجوا يتجسسون الأخبار، وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجرا. يبقى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان إسلامه قديما، وكان في مكة، وشفنا لما ذهب واحد من المسلمين لهناك عشان يأخذ ماله وأخبر أنه جيش المسلمين هزموا في خيبر، حزن حزنا شديدا دليل أنه كان مسلما وأنه كان بمكة في هذا الحين. ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وعياله قبل فتح مكة، فناله شرف الهجر، غير أبي سفيان الذي أسلم عند فتح مكة، أو أبو سفيان الآن. وكان في الطريق يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يراقب المسلمين هل يخرجون إليهم أم لا. لقي العباس رضي الله عنه في الطريق أبا سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية، وهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته الاثنين، أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس إزاء للنبي صلى الله عليه وسلم، كان مؤذيا جدا في أشعاره وفي أفعاله. والعجب أن ينقلب هذا كله بعد ذلك، انقلب تماما ما كان يفعله بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيعه من كثر ما كان يصنعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جاء في الطريق هو أبو سفيان بن الحارث ومع عبد الله بن أبي أمية، أحدهما ابن عمه والثاني ابن عمته، فأعرض عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه هو رايح يفتح مكة، هم قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فذهبوا إليه فأعرض عنهما من شدة ما كان يؤذيان النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت أم سلمة هذه المرأة الحكيمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا إشارة لها أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم إشارتها له للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، هذه إشارة جديدة. قالت يا رسول الله لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك، يعني كل الناس يسلموا ويدخلوا في دينك وترضى، وده ابن عمك وعليكم أشقى الناس، لا يكون أشقى الناس. وقال علي لأبي سفيان فيما ذكروه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ائتي النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا برضو حكمة من علي بن أبي طالب، أنه قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأفضل المرسلين، وأنه في المقام العالي بتاعه مش ممكن يرضى أن حد من الأنبياء السابقين يعمل حاجة هو ما يعملهاش، لابد أن يعمل ويعمل أكثر مما عمله عليه الصلاة والسلام. فكان من ذكاء علي أن قال لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه أيضا، فقال له اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقل كما قال إخوة يوسف. هنا شوف ذكاء علي، يقول له إنه إخوة يوسف إذا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوسف مش هيفضل يبقى أقل من يوسف، قل كما قال إخوة يوسف. فذهب إليه وقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. طيب حيستنى يقول له، قال لا تسريب عليكم اليوم، فكما قال يوسف عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأنشده أبو سفيان، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، غير أبو سفيان بن حرب الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المجلد الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، هداني هاد غير نفسي ودلني، على الله من طردته كل مطرد، هداني هاد غير نفسي ودلني، على الله من طردته كل مطرد، يعني هداني إلا أنا كنت بأزيه وكنت بطرده في كل مكان. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، يعني بيده طبطب على صدره، وقال أنت طردتني كل مطرد، يعني أنت الذي فعلت ذلك، أنت طردتني. وحسن إسلامه بعد ذلك، وكان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال بعد ذلك. ويوم حنين كان من الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فر عن النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كله، لم يبق معه إلا 70، كان من ضمنهم أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب. وقالوا ما رفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة حيائه من النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل فيه إيه في جاهليته، الآن هو يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يرفع وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وشهد له بالجنة صلوات الله وسلامه عليه، وقال أرجو أن يكون خلفا من حمزة. هذا الرجل لما حضرته الوفاة وبيبكوا عليه قال لا تبكوا علي، فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت، يعني من ساعة ما أسلم قال لم أنطق بخطيئة منذ أسلم. ثم ذكروا بعد ذلك قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.